خيرا، ننتقل إلى رسالة أخرى وصلت إلى برنامج من المستمع صفاء حميد من العراق. أخونا له جمع من الأسئلة، في أحدها يسأل ويقول: ما حكم الإسلام في امرأة تصلي وتصوم ولكنها لا تتحجب؟ صومها صحيح وصلاتها صحيحة والحمد لله، وعليها التوبة من ترك التحجب. المعصية لا تبطل صلاتها ولا صومها، هذه معصية عدم التحجب أو كونها قد تكلم كلام هو طيب كالغيبة أو النميمة، هذا لا يبطل صلاتها، ولكنه نقص في إيمانها وضعف في إيمانها، وعليها التوبة إلى الله من ذلك. فهكذا الحجاب، كلما تترك التحجب عن الرجال هذه معصية، لكن صومها لا يبطل، صلاتها لا تبطل، إنما عليها التوبة من ذلك. ويعتبر عدم التحجب ضعفا في الإيمان، وكذلك كونها تغتاب الناس أو تفعل أشياء من المعاصي غير ذلك، هذا نقص في الإيمان وضعف في الإيمان. إذا تأدت الصلاة بشروطها وواجباتها في وقتها صلاتها صحيحة، وهكذا الصوم إذا صامت عما حرم عليها تعاطيه في حال الصوم صومها صحيح ويؤدي عنها الفرض، لكن إذا كانت تعاطف بعض المعاصي يكون نقصا في صومها كالغيبة أو الكذب ونحو ذلك، يكون نقصا في صومها وضعفا في دينها. جزاكم الله خيرا. هل تتفضلون سماحة الشيخ ببيان حكم الحجاب أثناء تأدية الصلاة بالنسبة للمرأة؟ نعم، تفضل. عليها أن تستتر في كل بدنها ما عدا الوجه والكفين، الواجب على المرأة أن تكون مستورة في جميع بدنها حال الصلاة، حتى الرجلين حتى القدمين، عليها أن تكون ثياب وافية تستر القدمين، أو يكون على القدمين خفان أو جوربان، أما الوجه فلا يجوز ستره بإجماع المسلمين، بل أفضل كشفه، الوجه تكشفه في الصلاة إذا كانت خالية ليس عندها أجنبي، بارك الله فيكم، عليها أن تكشف وجهها تصلي مكشوفة الوجه، هذا هو السنة وهذا هو الأفضل، إلا إذا كان عندها رجل ليس محرما لها فإنها تغطيه عنه، وأما كفان فالأفضل سترهما، وإن كشفتهما فلا حرج إن شاء الله. نعم، جزاكم الله خير.